الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. إخوة، دائما نركز على أشياء ثلاثة أو أربعة: أن يكون الله والرسول أحب إليك مما سواهما، أن تحب ما أحب الله والرسول، أن تقدم ما قدم الله والرسول. فهذه القواعد الثلاث الواقع يرتاح لها المؤمن ويكون على بصيرة ويكون على شيء ترتاح له النفس ويرتاح له الضمير ويلقى الله على سلامها. الواقع ماذا؟ أن يكون الله والرسول أحب إليك مما سواهما، أن تحب ما أحب الله والرسول، أن تقدم قول الله قول الرسول على كل قول وعلى كل فعل. هذا الذي يجب على العبد المسلم. وهناك قصة من طرائف القصص اللي حصلت مع الخلفاء الراشدين أنفسهم رضوان الله عليهم. كان عثمان رضوان الله عليه ينهى عن المتعة، عن متعة الحج، فقال علي: ما تريد إلى شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ شيء النبي فعله وفعلناه أمامه وفعل، وأنت يا عثمان يا خليفة راشد اللي تستحي منك الملائكة تنهى عنه؟ فكان عثمان قال لعلي رضوان الله عليه كلمة عجيبة جدا: دعنا منك، يعني تركنا من سوالفك، في لغة العامة الآن قال له دعنا منك. فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك. هذا الكلام لمن؟ لخليفة راشد فرض الله علينا فرض أن نتبع سنته ونفعل ما فعل حتى ولو لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له: لا أستطيع أن أدعك، ما أتركك. فالآن بارك الله فيكم، أئمة الضلال ملأوا الدنيا وملأوا الآفاق، كيف ندعهم وخرافاتهم؟ كيف ندعهم وانحرافهم عن العقيدة؟ كيف ندعهم وبثهم للبدع والخرافة والشعوذة؟ علي بن أبي طالب لم يدع عثمان الخليفة الراشد، قال له: والله لا أدعك، كيف أتركك؟ كيف أتركك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلناه معه وأنت تنهى عنه؟ لا يمكن أتركك أبدا. فكيف نحن هنا؟ كل ما أريد من القصة أنه كيف ندع أعداء الإسلام، كيف ندع أهل الضلال، كيف ندع أهل الخرافة والشعوذة يذرعون ويسرحون ويمرحون دون أي معارضة ودون أي مقاومة ودون أي لفت نظر للناس عن ضلالاتهم وإبعادهم عما يبثوه. لا يا أخوة، لا يا أخوة، هذا والله مو شيمة المسلم. قال له: لا أستطيع أن أدعك. وخليفة راشد فرض الله علينا فرض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإطاعة الخليفة شهادة لله، طاعة لله. ومع ذلك قال له: لا أستطيع أن أدعك. قال: دعنا منك، تركنا من سوالفك. قال له: لا أستطيع أن أدعك، ما أقدر أتركك أبدا. هذا شأن المؤمن، واحد يعبث في دين الله، رغم أنه عثمان بإجماع الأمة هو وعمر تأول متعة الحج، تأول، نعم، مع التأويل هذا ما رضي يتركه، ويمكن يكون له عذر عند الله أنه متأول عثمان رضوان الله عليه، ومع ذلك قال له: لا أدعك. فكيف هذا اللي يجاهر بالضلالة ويجاهر بالإجرام ويجاهر بالمروق ويجاهر في بث الخرافة والبدعة والخلاف والتقليد وما شابه ذلك؟ لا يحل لنا أن ندعه أبدا، لا يحل لنا أن ندعه. بعض الناس يقول لك: أنتم ما عندكم إلا التشهير والطعن كذا، هذا ما لنا شغل فيه. هذا الكلام كلام صد عن سبيل الله، ولا شغل لنا به، وما له أي وزن ولا أي قيمة علمية أو غير علمية في نظر الشرع. ما يمنى اللي يرمي، ما من نبي إلا وأوذي، نعم، ما من نبي إلا وأوذي واستهزئ به وسخر به. فنحن لنا بهم أسوة، نتأسى بهم الواقع أبدا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، نعم، يصدون عن سبيل الله. فإذا في صد، في استهزاء، وفي سخرية بأهل الخير. احنا هذا كله ما يمنعنا أبدا مطلقا، بل يجب وجوب أن لا ندعهم أبدا. كيف تحافظ على عرضك؟ شهادة لله أضعاف مضاعفة يجب أن تحافظ على دينك من هؤلاء. وهنا قصة العمر، خليفة راشد فرض الله علينا الطاعة، ومع ذلك قالوا لا أستطيع أن أدعك، ما أتركك على هذا الذي غير وهذا الذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخليفة راشد بالنص، راشد أبدا، مهديين، وسنة هؤلاء الأربعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ولعن الله من لعنهم، لعن الله من لعنهم. يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها، ما جعلهم سنتين، لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أعلمه الله أن الخلفاء على منهاج النبوة، ولذلك يتكلم، قال ثم يكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. هذه الخلافة اللي على منهاج النبوة عندما خرج، لأنه كل بني آدم مع خطاء، عكس على الذي يقول في بشر معصومين بعد النبي، هذا كذب وزور وبهتان ودجل، دجل صحيح، كل بني آدم خطاء، لكن الشريعة لا تخطئ. ولذلك عليه قال له والله لا أدعه، ولو كان معصوما كان ترك له الحبل على الغارب ويفعل ما بداله، ورأى أنه خلاص هذه ما بدنا إياه، لا، قال له لا أستطيع أن أدعك. فإذا سنة الخلفاء اللي هي سنة للنبي مفروض علينا اتباعها، علي ما ترك لما شذ عنها واحد في المليون أو واحد في المليار، قال له ماذا بالحرف الواحد، فقال إني مؤكد، إن في لغة العرب تأكيد، قال له إني لا أستطيع أن أتركك، أكد له أنه ما راح أتركك. فلما رأى علي رضوان الله عليه إصرار عثمان على المنع منها، ماذا صنع؟ فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، خالف الخليفة وأهل بالمتعة، بمتعة الحج مع الحج، وخالف عثمان. فلما رأى عثمان مصر على النهي عنها وبين له وأنكر عليه لغة كلاما، فلما رأى مصر على الإنكار أهل بهما جميعا. هذا شأن المسلم. احنا ما عندنا كبير، بارك الله فيكم، ما عندنا كبير أبدا إلا الشرع، هذا الكبير أبدا، هذا الكبير الشرع فقط. والذي جاءنا به، الذي جاءنا بالشرع، هذا لا ينطق عن الهوى. ولذلك الرب حصرنا، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن مصدر التشريع واحد مش اثنين. فأي إنسان بخالف الشرع، سواء كان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عظماء الصحابة، الأئمة، كل إنسان يخالف الشرع، في مخالفته حرام علينا إلا نخالفه. ويا للأسف في بعض الدكاترة عندي شريطين أو ثلاثة، يقول إنه المجتهد إذا قال قولا لا يحل لك مخالفته، حرام عليك تنكر عليه. وعلي بن أبي طالب أنكر على عثمان، على الخليفة الراشد، مش على غير، على الخليفة الراشد اللي تستحي منه الملائكة. دخل أبو بكر وهو كاشف عن ساقيه، دخل عمر والنبي كاشف عن ساقيه، لما دخل عثمان وغطى ساقيه، قالت له عائشة دخل أبي، دخل عمر، قال له يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذه الملائكة تستحي منه؟ علي بن أبي طالب ما استحى منه لما خالف الشرع، قال لا أستطيع أن أدعك، قال دعنا منك، اتركنا من سوالفك، قال والله ما أتركك أبدا. ولما رأى عثمان أصر أهل بهما جميعا، أهل بالعمرة وأهل بالحج. هذا شأن المسلم الواقع. ولذلك الرب جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واعلموا أن الله سميع عليم. أديروا بالكم، سميع أسمعكم وأعلم. إذن الافتيات على الله وعلى الرسول لا يحل إذا كان لله قولا أو فعلا وللنبي قولا أو فعلا. حرام تقول قال فلان وقال علتان، ما بيجوز لك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أبدا. المسألة فيها قول عن الله، اوعى تقول قال زيد وعمر، اوعى اوعى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تعجلوا بقول أو فعل حتى يقول الله، أي حتى يقول الله أو يقول رسوله، وحتى يكون فعله الله أو فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما بيحل لنا أن نقدم. فلذلك كانوا وقافين وقافين. صحابي جليل على المنبر قرن الضميرين: ومن يعصهما، والأصل أن يقول ومن يعص الله ورسوله، قال ومن يعصهما فقد غوى. قالوا بئس الخطيب أنت، ما تركوا، بئس الخطيب أنت. قل ومن يعص الله ورسوله، ما سمح له أن يقرن الضميرين لئلا يخطر لبال بدوي أو أعرابي إنه معصية النبي هي معصية لله بالمقارنة بالكفاءة. ففي أشياء كان يأمرهم فيها وكان يقول لهم أنما أنا بشر، ما حدثتكم عن الله فخذوا اسمعوا طيعوا، وما حدثتكم عن غير الله فلكم وشأنكم، أنتم أدرى بأمور دنياكم. أمرهم أن لا يؤبر النخل، أطاعوا النخل ما أثمر. فلما ما الذي حدث؟ قالوا أمرتنا فاستجبنا. قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ما أمرتكم عن الله فخذوا، ما لك خيار، ما لك خيار أبدا. أما إذا أمرك من اجتهاداته لا، إنما أنا بشر بشر، أو لكم الخيار، أنتم أعلموا مني. يجي يقول لهم هذه كذا وكذا للنجار، ما يقدر النبي يعلق على النجار أو يقول له هذه نجارتك، إلا أنا ما صنعته. فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لكن إذا حدث عن الله، هنا حدثنا عن الله بأنه في عمرة في أشهر الحج، والنبي فعلها والصحابة فعلوها. عمر وعثمان نهي عنها، إجا ابن عمر نفس النغمة، راح اعتمر في أشهر الحج، قالوا لي ابن عمر تخالف عمر؟ قال لهم نعم أخالف عمر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين. أما يا أخي الأمة مجتمعة، الأئمة قالت، الدنيا قالت، وأخوي والنبي قال، لا ترجح، لا ترجح قول بجم قول الله ورسوله، لا لا، خلي قول الله هو العالي وقول النبي هو العالي وهو الأصل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يجي يقول لك الأمة مجمعة تخالف الإجماع، وين الإجماع؟ مثل يجوك الآن التراويح شيء مبسط، السلفيون خالفوا الإجماع، الأمة كلها قالت بالعشرين، والسلفيون فقط خالفوا الإجماع. كثير من العوام بل كثير من طلبة العلم انطلع عليهم هذا الضلال والتضليل، انطلع عليهم. من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه واحدة. الأمر الثاني، عائشة خالفت هذا الإجماع المزعوم، قالت ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يا مسلم كيف تضلل الناس وتقول لهم إجماع؟ مالك ابن أنس يقول أدركنا أهل المدينة يصلون 36 ركعة، ولك أين الإجماع؟ ما أجمعوا، ما أجمعوا على 20، في 46 ركعة. الشافعي يقول ب20 ركعة، إذن أين الإجماع؟ يجي يضلل، يا أخي السلفيين خالفوا إجماع الأمة. لا، إحنا عندما نسمع عائشة تقول يسألوها والله أمرها، قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله، واذكرنا، علمنا الناس اللي الله أنزله في بيوتكم. هذه اللي نزل الوحي في بيتها قالت ما يسألوها يا أم المؤمنين كيف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. في موطأ مالك بالصحيحين، بالصحيحين بسند البخاري ومسلم، نعم، أمر عمر بن الخطاب، مش في الصحيحين إنه الحديث موجود، لا، بسند الصحيحين، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. لك أين الإجماع يا مسلم؟ لو قلت لأي إنسان في الدنيا عمر بن الخطاب صلىها 20 والنبي حياته كلما زاد على 11، من تقدم؟ وين الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كيف تقدم؟ هذا إن صح الخبر عن عمر، فكيف تقدم عمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فرض عمر والأمة كلها صلوا 20 والنبي ما زاد على 11، واحد يصليها 11 يفصل من عمله ومدري شي يصير فيه وخالف الشرع ويبهدل ويهان وكأنه أجرم. لا لا، شو اللي حدا بالناس يصلون إلى هذا الموصول؟ عدم تدبر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم. طيب وأنا اخترت فعل النبي على فرض 20 جائزة، وأنا اخترت ما فعل النبي، أنا يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطوله، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطوله، ثم أوتر ب3 هي 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وأنا اخترت لنفسي 11، أنا شو الجريمة يعني اللي أجرم هذا؟ السلفيين خالفوا إجماع الأمة، خالفوا إجماع الأمة. لك أي إجماع؟ إجماع الأمة والنبي فعل؟ أين الخلاف؟ أين الخلاف؟ والله لو تشوفوا أكثر من 20 قول بالتراويح وبقول لك إجماع، أي إجماع هذا؟ بعض الأئمة الأربعة قالوا ب21، بعضهم قال ب23، بعضهم قال ب36، بعضهم قال ب46، بعضهم قال ب11، بعضهم قال ب13، فأين الإجماع يا عبد الله؟ هذا التدليس والتسويف على الناس وتكريه الناس في دينها، مو من الدين هذا. بعدين الرجل ما صلاها، مو يفرض عليه نقمة الله عليه وخالف الإجماع. واحد يكف على التلفزيون أمام الملأ شخصية الكبر كبرى ولفته يمكن الله أعلم قد هذا، ويقف في ويقول صلاة الإحدى عشر ركعة بدعة، هجرة على الله، وما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة بدعة. منين هذا كله؟ شهادة لله، الاحترام والتقدير لقال الله قال رسوله مفقود إلا ما رحم الله. لا إخوة إخوة إخوة، نصح لوجه الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، دعوكم من هالبهرج هذا، دعوكم من هالناس أبدا، وخليك مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. فهم قال الله قال رسوله ترجع للأئمة، حق هذا، طلب حق. أما تأتي حديث في الصحيحين ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، اي والله السلفيين خالفوا الإجماع، خالفوا الإجماع وعملوا ساووا، احنا المجرمين. منين هذا؟ هذا من بهرج الضلال الحقيقة، يعني شان الناس امابوا رضوا او غضبوا، ما هكذا الدين. وين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ وينه؟ وين هذا؟ وين قالوا والله لا اتركه؟ شيء فعل النبي انتنا عنه، والنبي فعل 11 إلا تصلي 20. الله أكبر، شو أنت ما بدي أصلي أنا، هاي روح ملط البحر، الله حكاية. مشكلة، مشكلة كبيرة، هذه نكبات ما ندري من أين تأتي، كيف تأتي على المسلمين ما ندري. يا أخي على أقل 20 جاهزة، نعم صلي 20 حيا الله، صلي 11 حيا الله، لا إلا 20. يا أخي ولا بشر يصلي معنا 20، لا بدك تصلي 20 إجبار عنك. ايه يا اخي ما حدا يصلي معي ولو ايه ولك تكرهني على صلاتي؟ يجوز هذا بارك الله فيكم، وليس من الدين في شيء. منين هذا بلغنا المبلغ؟ بلغنا تعظيم الاشخاص ومخالفة الاجماع، وهل هنقمت هالمشايخ كل واحد لفته ما شاء الله عليها؟ السلفيين حتى تمردوا على أئمة الأربعة. يا أخي ما تمردنا على أئمة الأربعة، ما تصلي 20، مين منعك؟ لكن احنا ما نزيد على 11، شئت أما بيت. هذا كله ما دخل علينا إلا من هؤلاء اللي يجب أن نقول والله لا أتركك، ما نتركهم أبدا، ونتكلم ولو وصل لقطع الرقبة لا بد من بيان الإسلام، لا بد أبدا، لك دافع. من أحيا سنة أميتت بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم، لا بد تحييها، مش تروح تميتها، تروح الداهر عنها وتسكت عليها، لا، علي ما قدر يترك مطلقا أبدا. فإذا لا يحل لنا أن نقدم أو نؤخر بين يدي الله ورسوله إلا بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك حوادث كثيرة. ابن عباس يقول قال رسول الله، وإذا برجل قال له لكن يا ابن عباس، أبو بكر وعمر قالوا كذا وكذا، قال له ويلكم أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وفي رواية نار من السماء تحرقكم، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وأنا أقول لك النبي ما زاد، وتقول لي إيه الأئمة الأربعة عملوا الله يرضى عنهم، صلي مين ماسكك؟ لكن يصلي 11 يختار فعل النبي، ما لك عليه؟ لا، اوعى، ممنوع. مين اللي منعني؟ حديث في الصحيحين، حديث في البخاري ومسلم، ما زاد في رمضان ولا في غيره، وانا اشتهيت اصلي صلاة النبي، اجرمت؟ ما بدي اصلي 20، بدي اصلي 11، واتفاق امة محمد انه ال 11 افضل من ال 20، باتفاق، والله لا اعلم خلاف ابدا مطلقا. طيب دام ال 11 افضل إلا تصلي 20، أروح للأرجع؟ يعني أشتغل عندك 20 ساعة ب10 دنانير، ولا أشتغل 10 ساعات ب20 دينار؟ لا والله بشتغل 10 ساعات ب20 دينار. أشتغل عندك 20 ساعة ب10 دنانير و10 ساعات ب20 دينار؟ لا والله بشتغل 10 ساعات وأرغم أنفك، شئت أم أبيت، رضيت ولا غضبت، والله أعلم. في بعض الناس يقول لنا انه انتو ليس عندكم الا الطعن والانتقاد والكذا، هذا ليس عندكم الا الطعن، اشهد بالله انه كذاب. عندنا من فضل الله توحيد، عندنا عدم شرك، عندنا مثلا اتباع للكتاب والسنة، عندنا عدم البدع ومحاربتها، عندنا حديث صحيح حديث ضعيف، عندنا الخير كثير الحمد لله. نعم، ومع هذا كله، نعم والله اللي ينحرف 1 في المليار لأصد لخشمه مش إله، لخشمه هذا الحق في السماء إلا أصد له، ما أخليه يلعب في دين الله أبدا مطلقا، هذا ديدنا. فهناك حديث جلل صحيح جلل تمام، يقول صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. مثلا الله أمر الزاني من أجلده وقال حبسوه، هذا شهادة لله أنه مضاد لله في حكمه، ما يجوز هذا، حرام، حرمان قطع. نعم، الله قال كذا وهذاك ضاد وحكم بغير ذاك، شهادة لله أنه ضاد الله في حكمه. نعم، وهذا لا يرضاه الله بحال من الأحوال. ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم، يعني عليك دين يوم القيامة ما راح يأخذوا فلوس بفلوس ودنانير بدنانير وذهب بذهب، لا لا لا، هناك الحسنات والسيئات وهي الحسرة، فراع الدين يظل يأخذ من حسناتك حتى يرضى، عكيفه مش عكيفك أنت. لذلك حديث صحيح في صحيح الجامع يقول سبحان الله ماذا أنزل في الدين، يقول والذي نفسي بيده لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل وأحياه الله، ثم قاتل ثم قتل وأحياه الله، ثم قاتل ثم قتل وأحياه، ثم قتل، لا يدخل الجنة وعليه دين، الأمر كبير. إذا الدين ما يدخل الجنة مع الداخلين حتى يقضى دينه. الشهيد يدخل الجنة مع الداخلين إذا عليه دين، لا بدي يوقف مع خصمه حتى خصمه يأخذ الحق منه، نعم عندها بكل روح يدخل الجنة، أما مع الداخلين والله ما يدخلها. والشهيد تكفل الله له ذلك، تكفل الله له ذلك أن يدخل الجنة مع الداخلين، ويغفر له بأول قطر الدم تنزل يكون الله غفر له ذنبه كله، ومع ذلك لا يدخل الجنة مع الداخلين. لما؟ صاحب الحق بده حقه. أنا إلي عندك فلوس وينها؟ اعطيني إياها. هناك ما في لا درهم ولا دينار. فيقول صلى الله عليه وسلم ولكن بالحسنات والسيئات، ما عندك حسنات يأخذون سيئات ويطرحوها على ظهرك وصير تكافؤ وانتهى. ومن خاض في باطل وهو يعلمه عليكم، يعني تعلم أنك مبطل كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب، فجاء عمر قال يا مسيلمة الليلة أنزل القرآن على النبي، قال له والله أنا أنزل عليه وقرأ عليه والعصر، قال له والله أنا مثلك الليلة أنزل عليه القرآن، قال له سمعني، قال له وبر يا وبر أنت أذنان وصدر، إلى أن قال بماذا تقول يا عمر؟ قال له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، تعرفني أنك كذاب، تعرفني أني بعرفك أنك كذاب. فبعض الناس والله يعرف نفسه أنه مبطل ويعرف نفسه أنه رجل ضلالة تماما، ويناطح ذكرون من عجين ويقف جبل راسي شابق، نعم على لا شيء. فمن خاض في باطل وهو يعلمه، نعم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والله لو عاش 100 عام 200 عام وهو يخاصم في باطل وهو يعلم، إلا والله غاضب عليه وصاخط عليه حتى ينزع ويترك هذا الباطل ويرجع على الحق. ومن قال، وهذه اللي نريدها واللي يحجون فيها، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، ما ليس فيه، نعم أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هذه بحجون فيها انه انتوا عم تطعنوا فيها المسلمين وعم تتهموهم، هذا الكلام عم نطعن فيهم في المسلمين، هذا اولا كذب وبهتونا، بهتونا، احنا ما نطعن في المسلمين، نطعن في اخطاء كل من يقول انا مسلم او غير مسلم، نطعن في اخطاء الرافضة، في اخطاء الجعافرة، في اخطاء الماسونية، في اخطاء الدروز، في اخطاء نصيرية، في اخطاء كل، حتى في اخطاء السلفيين الحاليين، والله ان سلفي اخطا لكل اخطا. اذا نحن لا نطعن بالمسلمين، نبين اخطاهم، فهذه في نظر الناس انه طعن فيهم، كذب، هذا كذب وافتراء على الله ابدا. فهم اللي بهتونا، فهم يقولوا يا اخي انتم ما عندكم الا الطعن بالناس. طيب شو الطعن؟ والله فلان عقيدته خربانة، أشهد بالله عقيدته خربانة، فإن كان عندي البينة وعقيدته خربانة أخي ليش تقول لي أنت رميت مسلم وتدخل ردغة الخبال وتدخل جهنم؟ على أي أساس؟ نعم إذا افتريت على الرجل قلت عقيدته خربانة، جهمي أشعري معتزلي، وهو ليس كذلك، شهادة لله إني أدخل ردغة الخبال أو أستسمحه إذا كان طيب، وإذا كان ميت يا رب استغفرك وأتوب لك، تمام. أما إذا كان قلت عنه جهمي جل وقلت لك بالصفحة الفلانية قال، إذا قلت لك عنه أشعري وبالصفحة الفلانية قال، إذا قلت لك عنه معتزلي وبالصفحة الفلانية قال، هذا مو طعن، ولم نقل به غير الواقع، فلا، فهو أراد أن يحتج علينا بهذا الحديث، فهذا الحديث ينطبق على ظهره. السلفيين ما عندهم إلا الدجداشة والمسواك، أنت افتريت علينا الكذب، شهادة لله، قلت فينا ما لم، ما هو مو فينا، كذب علينا، هذا كذب وافتراء علينا، فأنت اللي أجرمت مو إحنا. فأنا لما أقول لك فلان عقيدته خربانة، فلان مفوض، فلان كذا، فلان مداهن، نعم أقول لك فلان مداهن وأجيب لك البينة وأجيب لك إياها بالسطر والرقم، فأنا أرجو الله أن أكون بريء عند الله. لكن أنت اتهمت بأشياء ما نعلمها ولا نعرفها ولا نحوم حولها حتى. فإذا ومن قال في مؤمن ما لم يكن فيه، ما هو فيه أبدا. أما تقول في مؤمن بشيء فيه، هذا ما في شيء، ما في شيء أبدا، هذا بريء. ويجب والله لا أدعك، لا تنسى كلمة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أبدا، لا تنساها. ويقول لخليفة راشد والله لا أدعك، وترك كل عثمان وراح أتى بفعل النبي وطبق تطبيق عملي. فما دام أقول لك أنه فلان عمل وفلان ساوى وآتيك بالبينة. في بعض أشياء ينتقدون فيها، مثلا أقول والله ما أستبعد يكون فلان شيعي، ما أستبعد يكون فلان رافضي، ما أستبعد فلان باطني، ما أستبعد. نعم هذا ليس طعنا. ليه؟ أولا باطني ما أستبعد. نعم هذا ليس طعنا. ليه؟ أولا لابد يكون عندي قرينة إنه أفعال وأفعال الباطنية، أفعال وأفعال الرافضة عندي قرائن، لكن ما عندي حكم جذري أجي أقول هو رافضي أو شيعي. لا أقول والله ما أستبعد، لا عقيدة عقيدتهم أو قولوا قولهم. فهذا الواقع عندي قرينة، عندي قرينة، وهذا مو طعن فيه، مو طعن. ليه؟ لأنه لو ما عندي قرائن تثبت نفس المعتقد ما بحل لي أقول ما أستبعد يكون باطني، لأنه عقائد وعقائد الباطنية، عقائد وعقائد الرافضة، عقائد وعقائد الإمامية أو عقائد كذا، فأنا أقول ما أستبعد يكون منهم. فهذا بارك الله فيكم لا يكون طعنا. إذا عندك قرينة نعم أو عندك بينة هذا ليس طعنا وما إله علي. وما الله راح دخلك طينة الخبال ودخلك ويشربك من صديد أهل النار. ليه؟ عندك قرائن من ناحية وعندك البينة بالصفحة والرقم قال. نعم فهذا إن شاء الله حج عليهم لا لهم والله أعلم. وأما تقول في أخوك المؤمن، قال يا رسول الله أرأيت إن يكن فيه ما أقول؟ قال فقد اغتبت. قال أرأيت إن لم يكن؟ قال فقد بهت. فبهت المؤمن كبير، لا بد الله يدخلك رضغة الخبال ما لم تخرج مما قل. يعني يكون عندك بينة وقرينة، وممكن والله يا ربي أنا قرينتي كذا وكذا، ممكن هذا حجتي يقبلها الله عز وجل، لأنه في قرينة، في معتقد، في شيء صرح فيه وكتبه بكتابه، ففي عندي حجة بينة ألقى الله عليه. أما السلفيين ما عندهم إلا السواك. بعض الناس يقول لك إيه دخل علي في إيد السواك، الله إيد الأدب مع المشايخ، هذا أساء الأدب مع الشيخ لأنه عم السواك. يا سبحان الله العظيم. عائشة تقول والله ما رأيت النبي إلا والسواك في فمه، كان لا يرى إلا والسواك في فمه. وهذا يسيء الأدب مع الشيخ. كيف يدخل على الشيخ والسواك؟ يقول مثل واحد ماسك فرشاية ويفرش فيها قدامك في الشارع وماسك معجون أسنان وفرشي، دي ساعة أدب. الله الله الله، لك يا راجل أنت هذا كلامك إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاني جبريل بالسواك حتى خشيت أن أدرد تسقط أسناني. مية وحديث أنزلها الله، مية وحديث في فضل السواك، وأنت تقول الإساءة الأدب سيء الأدب مع المشايخ، يدخل على الشيخ والمسواك بتمه. الله الله الله يا الشيخ. إذن النبي كان يسيء الأدب مع الصحابة، كان يتسوك أمامهم. مين يقول هذا؟ مين الجارة؟ أم تعدمه. وإحنا والله اللي نطعن وإحنا اللي نقول. لا يا ناس، يا إخوة بارك الله فيكم، احفظوا كلمة علي رضي الله عنه وأرضى. نعم والله لا أتركك، والله لا أدعك لعثمان اللي تستحي منه الملائكة، ونحن نقول والله لا نتركهم إلا إذا شاء الله أخرسنا أو قطع ألسنتنا أو رمونا بشيء ما نسمع، هذا بحث ثاني. وإلا اللي يتركهم شهادة لله مثل اللي يترك واحد يعبث في عرضه. هذا إذا عنده قدرة كلامية وعنده قدرة يرد. أما ما عنده قدرة أرد عليهم لا والله بدأ أسكت شو بدأ أساوي. أما عندك قدرة ترد وتعلم أنهم أخطأوا وأنهم مسوا كرامة كتاب وسنة نعم وتسكت ما بحل لك. قال له والله لا أدعك وهو خليفة راشد صحابي. فكيف أنت هذا اللي مشكوك في أمره هل هو من أهل سنة وجماعة ولا منحرف ولا رويفضي يعني المشكوك في أمره وتدعه وتتركه يعبث؟ لا لا معاذ الله والله لا نتركه إن شاء الله أبدا ولا راح أتهره أبدا. الله اشترى منك مالك ونفسك. إن الله اشترى من المؤمنين اشترى مالك ونفسك روحك ما هي ملكك ورب الكعبة. ما دام ما هي ملكك إذن انفقها اخرجها ازهقها لصاحبها وفي خدمة صاحبها نعم وفي نصرة الدين صاحبها اللي هو الله جل وعلا نعم هذا واجبك. وهذه نصيحتي اللي أردتها الليلة وإلى هنا كفاية والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. أبو يوسف صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 3 ليالي نعم ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعد في الموضوع وجمع الناس على الصلاة كل يوم في رمضان نعم وكان الحجة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الناس ولذلك لم يصلي إلا 3 ليالي فقط نعم نعم هل تعتبر فعل عمر بن الخطاب في طوال شهر رمضان بدعة أم سنة أن يصلي طول شهر رمضان مش جمع الناس فقط؟ كثير من أئمة الضلال وأقول بصراحة من أئمة الضلال لأنه من فضل الله علي 39 سنة أنا وإياهم في معركة وأعرف ماذا عندهم وأقوال وماذا قال. كثير من أئمة الضلال يستدلون على البدعة الحسنة بالتراويح وعندي 3 أو 4 أشرطة في بيتي إنه من البدعة الحسنة التراويح. هذا شهادة لله مغالطة من ناحية وتضليل من ناحية أخرى مغالطة وتضليل في آن واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان 3 ليالي الرابعة لم يخرج فهذول ظلوا ينتظروا. ما في صحابي على أرض المدينة إلا واجتمع في المسجد الليلة الثالثة حتى المسجد كاد لا يأخذ أهله. فالليلة الرابعة ما خرج عليهم فصار يمسكوا الحصبة ويضربوا الباب الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله ويحصبوا الباب بالحصبة يعني لعله أنه غافل أو نايم أو كذا مشان يذكروكم. فظل حتى أصبح الفجر تماما ووضح لهم الفجر واضح فخرج صلى بهم الفجر وقال أيها الناس عرفت الذي في أنفسكم أو علمت الذي في نفوسكم نعم خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. خشي عليهم إنه إذا واصلها يظنوها الناس فرض عين فيعجزوا عنها. وبالفعل والله بيجيك بعض ليالي لا تأخذني كان الواحد يقرأ 50 و100 آية في الركعة الواحدة. كنا نقرأ بالمئين في الركعة الواحدة 100 آية نص البقرة تقريبا في الركعة الواحدة. فالصحابة كانوا حريصين على هذا في زمن عمر يقول فكان أحدنا يقرأ بالمئين لتطبيق لحياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يعمله. فلما تقرأ 100 آية في الركعة 100 آية اضربها لا تأخذني ب11 ألف وكسور آية يعني البقرة والنساء وآل عمران والتوبة الأعراف المائدة والله ما تيجي هالمبلغ. مين اللي يستطيع؟ لا أحد. فلو داوم عليها خشي أن يقول الناس إنه النبي داوم عليها وهي فرض فتركها النبي قال خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك والناس على ذلك ما صلى إلا ثلاث ليالي، فكان الصحابة يصلون أوزاع ما في إمام ولا في جماعة طيلة حياة النبي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبي بكر، أبو بكر كان رضوان الله عليه تعرفون خلافته قصيرة جدا سنتين ونصف، وكان مشغول بالحرب الردة. توفي النبي في اليوم اللي توفي فيه ووضع الخليفة أبو بكر، الناس انقسموا 13 فرقة، 10 منهم ارتدوا عن الإسلام، 10 وبقي 3. فقامت هالثلاثة قاتلت العشرة، فقام أبو بكر لما بده يقاتلهم إجا عمر قال له يا أبا بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله الله أكبر؟ قال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فوالذي نفسي بيده لو منعوني عقالا حبل يربط في إجر البعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فيقول عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق، فسحب سيفه وقاتل مع أبو بكر. وللأسف بعض الفرق الضالة، وأقول الضالة بصراحة، يحتجون علينا بحديث اللي هو الحوض، ولو أنه طولنا الموضوع لكن في فائدة إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم ليذادن أقواما عن حوضي، يجي يوم القيامة أقوام العالم كله عنده الكوثر من المدينة إلى عمان إلى إيلات، هذه إيلات الآن بسموه إيلات، إلى إيليا، من المدينة إلى عمان هذا الحوض، والحوض تعرف كل الناس ترى، والله وعده بالمحشر إنه يعطيه الحوض المورود أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربه لا يظمأ بعده أبدا. فالعالم كله يريدون هذا الحوض، فتأتي الملائكة وتطردهم، تمسك السياط تطردهم. يقول ليذادن أقواما عن حوضي، فأقول يا ملائكة الرحمن أصيحابي أصيحابي أصحابي هذول، فيقولون له لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فبهذه أو بهذا الحديث يستدلون أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام، لما قال أصحابي أصحابي قالوا ارتدوا على أدبارهم القهقراء، في هذه الرواية في أحد الصحيحين. فيستدلون بهذه الآية أن الصحابة ارتدوا، أشهد بالله أنه كذب على الله وكذب على رسوله. اللي ارتد اللي حاربهم أبو بكر، مش أبو بكر وعمر اللي ارتدوا، لا مش أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، لا اللي قاتلهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان الخلفاء، سحبوا السيوف ومقاتلهم هذلاك المرتدين، مش أبو بكر وعمر وعثمان، لا اللي كان علي سيفه مع سيوفهم، نعم هذول أهل الخير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن اللي كان معهم علي كان مع أبو بكر وعمر وعثمان، وما شو يقولوا؟ يقولوا الله قال له يا محمد قاتل الكفار بالمنافقين، إذن كفار بعضهم كفار منافقين، أبو بكر وعمر والمرتدين كفار مع بعض، وما بقي مسلم إلا هو وشيعته بس. هذا كلام هراء، كلام لا بينة له بل فيه تكذيب لله. فأيضا السكوت عن مثل هذه الترهات أو الخرافات أو الشعوذات أو التضليلات، هذا أيضا لا يحل مسلم أن يسكت عنها مهما كانت النتيجة، حتى لو قضى للموت، حتى لو وصل للموت، فيها تزييف، فيها تزييف حقائق. وقلب حقائق. الصحابة ارتدوا، ارتدوا مانعين الزكاة، بنو حنيفة، جفاة العرب، غلاظ العرب، أهل نجد اللي هم سلمة وزمرته، قالوا هذه الزكاة كنا نعطيها للنبي وما نعطيها لغيره. الله يقول خذ من أموالهم صدقة، واليوم ما نعطيها لغيره، ما نعطيها لأبو بكر ولا لغيره أبدا. فأبو بكر سحب سيفه وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم، والصحابة أولهم علي سحب سيفه وقاتل مع أبو بكر. فهذول اللي يقول أصحابي أصحابي هم اللي منعوا الزكاة وارتدوا، وقتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قتلهم هذول المرتدين، مش أبو بكر وعمر وعثمان هم المرتدين. زور هذا بهتان وكذب كذب كذب. وين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ آخر من هاجر من مكة علي بن أبي طالب. كان النبي وأبو بكر هاجروا وصلوا المدينة ولسه علي نائم في فراش النبي. شو المسألة؟ إذن السابقون الأولون أبو بكر وعمر، نعم، وعثمان، علي آخرهم بعد ما هاجر النبي، بقي ثلاث أيام في الغار وعلي ينام في فرشة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مهاجر. فكيف تخرجوا ولايتهم وكيف تكفروهم وكيف تخرجوهم عن الملة وهم اللي قاتلوا المرتدين؟ ومين نشر الإسلام غيرهم؟ مين قتل كل أعداء الإسلام وزمرة عبد الله بن سبا وزمرته إلا هم؟ وصفوا الجو كله تصفية شاملة إلا هم، وعليهم الرضوان وعليهم رحمة الله. فإذا في عهد أبو بكر كان الناس في ساحة حرب، في ساحة فتنة، وفي ساحة معركة. ما كان أبو بكر فاضي أنه يفطر لهم للتراويح أو يتوجه لهذا، لأنه كان شيء يشغله. لكن عمر رضوان الله عليه، وكما وصف حذيفة ابن اليمان، قال له يا حذيفة، كان يترقب حذيفة يسير وراه في الشارع، قال له يا حذيفة أسألك بالله هل اسمي مع المنافقين؟ يسأل خايف حالك ومنافق، نعم، هل اسمي مع المنافقين؟ وجاء قال من منكم يعلم شيئا من الفتن؟ كل واحد أدلى بدلوه. فجاء قال له حذيفة ابن اليمان، قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، أشهد بالله اللي كان الدرع الواقي أمام الإسلام وأمام عقيدة المسلمين عمر بن الخطاب. قال له بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين، قال له يكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال والله لا يغلق إلى يوم القيامة. وبعد موت عمر ما قامت لنا قائمة، نعم، قاتل الله من قتل، ما قامت لنا قائمة أبدا بعد ذاك الرجل. فاستتب له الأمر، فتح مصر، فتح العراق، فتح إيران، فتح الدنيا، نعم، بأسرها، واستتب له الأمر، نعم. يقول والذي نفسي بيده لو أن بغلة في أرض العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. يجي الأعرابي، يجي المجوسي، يجي السيخي، يجي لكي حاطط صرماية ونعله على هذا، أو حاطط حجر ونايم في الصحراء، يجي طلع عف والله هذا الخليفة، هذا اللي بمنزلة كسرى وقيصر، وشوفوه نايم في الصحراء تحت الشجرة حاطط له كوم في تراب أو حاطط له نعله تحته ونايم، إيه، ويأتي وطلع عليه منظر عجيب. قال له حكمت فعادلت فأمنت فنمت، نعم، رجاجيل رجاجيل. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، إذا استتب له الأمر تماما في صدر خلافته. بعد ما فتحوا مصر ودانت لهم كل جزيرة العرب، فتحوا مصر والشام والعراق وراء النهر، خلاص استتب الأمر، ما ظل شيء، كل الناس مسلمين، صارت دولتهم قاهرة بتخوف الدنيا كلها، لا ظل فارس ولا ظل روم، وكل الناس مسلمين، واللي يرفع رأسه ينقطع ما في، والنصارى اللي يدفع الجزية عن يده صاغر حيا، واللي يدفع من اليهود الجزية عن يده صاغر حيا، واللي ما يرضى يلا سيف امش. واستتب لهم الأمر تماما. فخرج ليلة من ليالي العمر بعد مضي 4-5 سنوات، وجد الناس في مسجد النبي يصلون أوزاع، والحديث في صحيح البخاري، هنا خزلة هنا خزلة، هذا 10-15، هذا فلان مع 20-30، هذا فلان مع 5-6، أوزاع متفرقين وكل واحد مع إمامه. فجأة استشار الأمة، ما عمل برأيه الخاص، لا، قال لو جمعناهم على إمام واحد فكل حاشيته كل وزراءه كل اللي كانوا معه استحسنوا هذا الرأي، فجمعهم، جمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على تميم الداري. ولذلك حديث بسند البخاري ومسلم، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فكانوا يقرؤون بالمئين 100 آية. فجاء الليلة الثانية هو أيضا وحاشيته بما فيهم عبد الرحمن السلمي وفلان وفلان من عظماء التابعين والصحابة، جاءوا وإذا الناس كلهم خلف إمام واحد. قال نعمة البدعة فيه، أو نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير الله. إيه من هنا أعداء الضلالة قالوا إيه في بدعة حسنة، هاي عمر عمل بدعة وقالها نعمة البدعة. فنحن نعود إلى الوراء، نعود إلى الوراء. أولا عمر بن الخطاب حاشاه أن يعمل بدعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ، تمسكوا بها. إذا ما عندنا سنتين، سنة النبي وسنة الخليفة، لا، سنة واحدة. وأعلمنا النبي خلافة على منهاج النبوة، وفرض الله علينا فرض طاعتهم والعمل بما عنده. فإذا هذه إذا ولا بد سنة الخليفة الراشد، فنحن نقول لا، في شيء أكبر، هذه مو سنة الخليفة الراشد، في شيء أكبر، جمع الناس على إمام واحد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جمعهم الليلة الأولى، جمعهم الليلة الثانية، جمعهم الليلة الثالثة. إذن الجمع على صلاة التراويح سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، مو سنة عمر. فقل لي النبي ترك، نعم ترك خشية الفرضية، لكن بعد وفاة النبي ما في فرض، فعمر جاء وجمعهم على ما كان عليه النبي بأصحابه. ولذلك الشاطبي أئمة المسلمين العدول أئمة الهدى منهم قالوا أراد البدعة اللغوية، يعني إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، يعني ما أتى بشيء جديد. النبي صلى جماعة، عمر جمع على جماعة، النبي جمع الكل على إمام، هو جمعهم على إمام، النبي جمعهم على 11، عمر جمعهم على 11، وأين البدعة؟ هذا أهل التخريف، أهل الضلالة، أهل الغش في الدين. نعم يقول لك أنه إيه في بدعة حسنة، نجيب لك التراويح، لا، دجل، هذا دجل. جمعهم على إمام، شهادة بين دين الله أنه سنة، سنة، وإن لم تكن سنة النبي فهي سنة الخليفة الراشد. نعم سنة الخليفة الراشد. فإن تعطونا مثل عمر، ويا أخي عمل 100,000 بدعة ويقول عنها عمر نعمة البدعة، والله لا أعمل بها والله. أما أنت يا أبو القرن العشرين تيجي تطالع لي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل بدعة حسنة، تجيب لي تشريع جديد لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا حتى الأئمة الأربعة، وأول من سنى الروافض بمصر الفاطميون الباطنيون اليهود، وتيجي كل بدعة حسنة، تخسر البعيد، تخسر يا رجل الضلالة. يقول لك إيه والله عمر كان يبتدع وكان نعمة البدعة، كذبت وخسأت البعيد، أعوذ بالله، ما في نسبة. وين عمر ابتدع؟ النبي جمعهم، عمر جمعهم، النبي صلى فيهم 11، عمر جمعهم على 11، فأين البدعة؟ الجمع أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحداش أصله عن النبي، فأين البدعة؟ قال إيه كانوا الناس بعد النبي أوزاع متفرقون، الخشية الفرضية زالت، موت النبي ما عاد في شيء يفرض، فرجعوا الأمور على نصابة. وهذا عامة من كتب من الأئمة الأربعة، نعم، ومن الأئمة الأربعة أقول بصراحة، أبي جيب لي قال القرافي، وهناك القرافي ومحمد بن عبد الله ولا واحد من الأئمة الأربعة، القرافي قال البدعة 5 أنواع، بدعة حسنة وبدعة ضلالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام الشافعي، احفظوا هذا يا عبد الله، في كتاب الأم، كتاب داخل كتاب، كتاب إبطال الاستحسان، كتاب شامل يمكن لا يقل عن 20 صحيفة، إبطال الاستحسان، من حسن فقد شرع. الإمام مالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إذن مالك بن أنس يقول عن عمر أنه مبتدع، مبتدع بدعة حسنة، إذن عمر يتهم النبي. من يقول هذا القول؟ أم تعدمه، هذا أم اللي تعدمه. من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فهذه أقل أقل أقل أحوالها سنة الخليفة الراشد، ومع ذلك لو تقطع رقبتي لا أعتقد إلا أنها سنة أبي القاسم والشرع الذي جاء به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وغير هذا لا يمكن. وعلى فرض نتنازل لك، نقول لك على أقل، على أقل سنة الخليفة الراشد، على أقل الأحوال. وإذا تقول بدعة حسنة ابتدعها الخليفة الراشد، مو أنت، أنت ما أنا خليفة راشد، هذا على منهاج نبوة، فاللي ابتدع هذا الخليفة الراشد، اعطونا واحد خليفة راشد وابتدعنا بدعة بنمشي وراها، لأنه خليفة راشد مأمورون باتباعه، مأمورون بما جاءنا به على عجره وبجره. هذا احفظوه بارك الله فيكم. وأما أهل الضلالة فهذا ديدنهم، عاذنا الله وإياكم منهم. إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، الأئمة المضلون. والله يا أخي تضليل ما قبل ولا بعده شيء، ما عاد من النصاب، النبي جمع عمر جمع، النبي صلى 11 عمر جمعهم على 11، شو بك شو بك بدعة. الله القرابة قسم له 5 أقسام، الله أكبر الله أكبر، بدعة واجبة، أجابوا لك الأقسام الخمس، بدعة مباحة، بدعة ضلالة، بدعة. والنبي يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول لك إيه في بدعة حسنة، وين من حسن بدعة؟ من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. تيجي تقول في بدعة حسنة، هذا أعوذ بالله من شره، أعوذ بالله من شره. أما أئمة الهدى رضوان الله عليه ضربوا أمثلة للبدعة الحسنة، المنخل والأشنان، تمام هاي بدعة حسنة. اليوم نقول الطيارة، السيارة، والله بدعة حسنة. أما تيجي تعمل لي عبادة وقربة إلى الله ونتعبد الله فيها، إيه والله بدعة حسنة. عمر ابتدع، تكذب يا الخاسر البعيد. والله أعلم. جزاك الله خير. ممكن بس ثاني توضيح مرة أخرى، ما تبدي المرأة مزينتها إلى أولادها وفيها؟ والله يا أخوي المرأة تبدي للمحارم، نعم، ما يظهر عادة من ساقها مثلا، من زنودها، من شعرها، من رقبتها، من ذهبها. أما تيجي مثلا يقول لك عورة العبدة مثلا من السرة للركبة مثل الرجل، هذا مو تمام هذا. فالمرأة مع محارمها ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا إيديها، زنودها، سيقانها، نعم. أما تيجي ترفع عن فخذ الرجل، فخذ عورة، فخذ غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فكيف المرأة؟ أشد إشكال. تيجي والله كشخ لك كذا أمام المحارم، والنبي يقول الحم الموت، نعم الحم الموت، ولو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك، نعم لكان فيكم من يفعل ذلك. تأتي أمك علانية، وأنا يمكن حكيت لكم قصة، سمعي وبصري وأنا أسمع ومبصر. يقول الخمر هذه يقع على خالته وعمته وأمه، حديث صحيح، فلما يشوفهم كشخة وحالة لا، فليظهر عادة زنودها، شيء من صدرها، شيء من سيقانها نعم شعرة معقول هذا وأكثر والله ما نسمع أنا شخصيا ما أسمع فخذه لا ما في فخذه أبدا أنا رجعت الحديث في كل كتب السنة فما وجدت في بخاري ومسلم المتفق عليه كان كاشفا عن ساقه أما الفخذ كان كاشف في المعركة يقول فرأيت بياض فخذي رجل راكب أنت نفسك لما تبقى راكب حصانك وهي طائرة فيك والله يمكن يرتفع لهنا والهواء يمكن هذا ممكن وهو راكب بعير وتعرف البعير لك ينقز فيك مثل وهواء وزوابع فيقول فرأيت بياض فخذه يعني ما كان ويمكن كان هذا قبل ما قال لهم يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة يمكن قبل النهي هذا ممكن هذا أما البئر لا البئر كان تتبعت كل طرق هذا ما وجدت عن فخذه إلا كاشفا عن ساقيه كاشفا عن ساقيه يكفي أنه بالبخاري ومسلم كاشفا عن ساقيه سيارة بدعة هو البدعة يعني لما أقول لك أنه عزم النبي ما كان فيه طيارة واليوم فيه طيارة كل بدعة أقول لك إيه والله بدعة فهمت علي شو معنى بدعة محدثة لكن لما يجي يقول لك النبي ما عمل مولد اليوم عملوا مولد المولد عبادة مو هي طيارة فنحن العبادات لذلك اللي بده يقرأ البحث في الأزهر كتاب الإبداع يدرس في الأزهر في قسم الوعظ والخطاب والإرشاد في كلية أصول الدين يقول كل بدع العبادات ضلالة والبدع الحسنة جاب الأشنان والمنخل وما شابه والصابون اليوم ما شاء الله خلي يديك الزعزق نظافة والله طيبة سيارة طيارة نعم هذه والله بدع يا زينة ويا طيبة نعم أما في العبادات يقول كل في كلام لرشيد رضا يسوى مليار برضو في الإبداع إذا كان عندك ارجع له يقول كل بدع العبادات ضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن من أحدث في أمرنا أي في ديننا فكل بدعة باسم الدين ضلالة أبدا لا تستثني واللي يقول حسنة اتهم النبي بالخيانة أبدا أما مثل طيارة بدأ أنا جزاك الله خير أبو السلام.